بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله. يسأل أحد الإخوة المستمعين من الجمهورية العراقية سؤالا هاما جدا، سماحة الشيخ أرجو أن تتفضلوا بإعطائه مزيدا من الأهمية. السائل هو المستمع شاكر أبو محمود، يسأل ويقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في الزوجين المسلمين وخاصة الزوجة، مع التركيز على مسألة الحجاب؟ وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج بدونه، خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من كذبه. أما بعد، الشروط التي يجب توفرها للزوجين أن يكون كل منهما صالحا للزواج مع الآخر، بأن يكونا مسلمين أو كافرين أو مسلم وكتابيا، هذا الشرط لا بد منه. إما أن يكونا مسلمين أو كافرين كافر وزني وزني، أو يهودي ويهودي، أو نصراني ونصراني، ما أشبه ذلك، أو يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية محصنة، لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. والمحصنة هي المعروفة بالعفاف والحرية، ليست رقيقة ولا معروفة بالزنا ولا وسائل الزنا، بل معروفة بالحصانة والعفة. فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها، وكفر ذلك أفضل وأولى، لأن النكاح الكتابية قد يجره إلى الكفر وقد يجر أولاده. فلهذا رأى المحققون من العلم أن ترك نكاحها أفضل وأولى، لكن مع هذا يجوز نص القرآن في ذلك. أما كونها دينة، هذا هو الأفضل والأكل الذي ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لا رجع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فضل من البنت بمثلها. الأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة بعيدة عن التبرج، بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها ويسأل عنها. لكن لو تزوج امرأة لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل أو المعاصي، فالنكاح صحيح، لكن تركها أولى. ينبغي له يسأل عنها ويحرص حتى تكون جيدة مختارة حسب الإمكان، حسب الإمكان. وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة، وأن تجتهد في أن يكون صالحا طيبا بعيدا عن أسباب الشر، لا سكيرا ولا حريقا من لحيته، ولا صاحب تدخين، ولا صاحب زنا ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليما. هذا هو الذي ينبغي من باب الحرص على سلامة الدين. ونفس ليس شرطا من النكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح، او تزوجها وهي مسلمه ما عندها بعض المعاصي صح النكاح، ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، يختار الرجل الطيب او يختار المراه الطيب، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظهر بلاد الدين كلمه ذلك. وقوله في الحديث: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، ومن ترضى امانته فزوجوه، الا تفعلوا وبين طلاب وأستاذ كبير. وأما ترك الصلاة فهو كفر صاحبها يعتبر كافرا، لا بد من كونه يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والسنة ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز للمسلم ينكح امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلم أن تنكح رجلا لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها. إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يجوز تناحوا بينهما في أصح قبيل الولد. تعود من كونه لا يصليان جميعا أو لا يصليان جميعا كافرين حتى يتساوي في الإسلام أو كفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قلما يخلو الخطاب من احدى الخصال التاليه، قد يكون الخاطب حديق لحيه ولكنه يصلي، وقد يكون مدخنا ولكنه يصلي، ما رايكم في مثل هذه الخصال؟ اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس، خير من تعطل المراه. اذا دعت الحاجه الى نكاح الحريق او المدخن فالامر اوسع، ولكن اذا تيسر السليم فهو اولى واولى، فافضل الى الدين. هكذا المراه، هكذا المراه ينبغي ان تحرص على الدين مهما امكن. لكن لو تغيرت الاحوال كما كحالنا اليوم، تغيرت الاحوال وقل من يهدي لهجته وقل من يسلم من التدخين فلا حرج في الزواج. يمكن بشيء من هذا إذا لم يتيسر غيره. الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعا لأن يقع العقد بين المتخاطبين، مثل ما تقدم، وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين هذا أهم شيء. اختلاف الدين بطل النكاح. بطل النكاح إلا جلسة واحدة وهي نكاح مسلم ومتابعة مسلم. أيوه جزاكم الله خيرا. واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلا؟ نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يكون دينه مختلف. اما المعصيه فلا تجب والله يعني النكاح ما دام مسلم، هو مسلم ولا مسلم. وغير ذلك لو تكرمته. نعم. غير ذلك هل هناك شيء اخر؟ ما فيه الا بارك الله. المعاصي لا تكفر النكاح. طيب. وانما يكفره الكفر. الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. هل نذكر السادة المستمعين بالأشياء التي تخرج الإنسان من الملة، تخرجه من كونه مسلما إلى كونه كافرا؟ نعم. تفضل. الإسلام له نواقض. أيوة. يجب على المسلم أن يحذرها. طيب. وذكرها العلماء في باب حكم المرتد، قالوا هو المسلم يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام. نعم. مثل استعارة الأموات والاستغاثة بالأموات، في سبق الدين، سبق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفظ القرآن، الاستجابة للقرآن، الاستجابة للدين، ترك الصلاة، جحد وجوبها، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب صوم الحج مع الاستطاعة، جحد وجوب ذلك، كفر. كذلك إذا استحل الزنا كفر، إذا استحل الميراث كفر، إذا قال الخمر حلال كفر، إذا قال الربا حلال كفر، وهكذا. كما ذكرها كثيرا سموها نواقض الاسلام. نعم. يعني موجبه للرده. موجبه للرده. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع المسلم في حاله خطيره ولا سيما في هذا العصر. نعم نعم. وفي عصر خطير. نعم. ولا سيما في كثير من الدول التي لا تحكم الشريعه. فان دعاه الباطل فيها كثيرون. نواقض الإسلام فيها منتشرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مستمع من مصر هو محمد أحمد عبد اللطيف يوسف، بعث يقول حلف أخو لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخرا من الليل، فحلفت يمينا بألا أذهب معه، فقال لي أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يمينا واحدة، وأخيرا ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا أم تجب فيه الكفارة وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي، جزاكم الله خيرا. نعم تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لم تفي يد أخيه على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، فعليه الكفارة يده. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار أسلم المقسم، فإذا ضررت قسم أخيه وطاعته في أمر لا يغضب الله فأنت مأجور وعليك كفارة اليمين، ويبقى ما شرط مساكين أو كسوة 10 تقديم أو 20 أو تدفع لكل واحد نصف كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوة البلد، أو تكسو كسوة فيه الصلاة كالقليل والإزار والرداء. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبد الكريم سوداني، بعث بالرسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرأها أبدا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، كان يقرأها سرا كما أخبر بهذا أنس رضي الله عنه، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل والسنة الإسرار بها وعدم الجهل بها جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حولها أنها تقرأ، فلا بأس بذلك، يهرى خفيفا حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكن ليست بلازمة، نعم، قرأ بدون بسملة صحة القراءة، لأنها سنة البسملة، كل يوم بسم الله سنة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة، لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا قبل براءة فلا تقبل براءة، توبة. إذا بدأ بالتوبة يقرأ التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان، ولا يقرأ بالتسمية ويرضيها لأنها لم تشرع بها. نعم جزاكم الله خيرا. صلى بنا رجل صلاة عيد الأضحى فلم يبدأ بالتكبيرات، بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة بعدها، وقبل الركوع أتى بالتكبيرات ثم ركع وفعل ذلك كذلك في الركعة الثانية، ما صحة هذه الصلاة، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين؟ لا بأس بها، لا صلاة صحيحة، هذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أن يبدأ بالتكبير قبل الصلاة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كبر قبل أن يقرأ، كبر الإحرام ثم كبر 6 تكبيرات في الأولى وخمس في الأخرى قبل الإقصاء، هذا هو الأفضل والسنة. نعم جزاكم الله خيرا. عندي رغبة شديدة لحفظ كتاب الله، فيا ترى ما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟ أسهل الطرق أن تعين وقتا مناسبا لك بعد الفجر أو في الليل تحفظه لما تيسر، وتستعين بالله على ذلك، ترضى اليه بالسؤال ان يعينك على حفظ كتابه وتحضر المعاصي، هذه هي الطرق التي توصلك الى حفظ القران، او ظل الحرص على ضبط الوقت الذي تعينه للحفظ، والثاني الضراعه الى الله يعينك ويوفقك ويسهل لك حفظ كتابك، والامر الثالث الحذر من المعاصي، لان المعاصي شرها عظيم وعواقبها وحشيمه، وقد يحال بينك وبين حفظ القرآن عقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. نحن نعيش في مجتمع يكثر فيه الدجل والشعوذة والشركيات كبناء القباب على القبور، وكذلك دعاء الأموات لتفريج الكروب، هل يشرع أولا في مجتمع كهذا الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد من أدران الشرك والاهتمام بتربية الفرد تربية دينية حتى يصبح عضوا صالحا في المجتمع، أم يشرع المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما تفعل كثير من الجماعات الإسلامية؟ إذا كنت في بلد إسلامي وبين المسلمين تعلمهم ما جهلوا من الشرك وغيره من المعاصي، أما إذا كنت في بلد كافرة بين النصارى وبين اليهود وبين الوثنيين الذين لا يعرفون الإسلام ولا يدعون الإسلام فإنك تبدأهم بالتوحيد، تدعوهم إلى توحيد الله، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله تعلمهم الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، كما أمر النبي معاذا بذلك لما بعثه اليمن عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت بين المسلمين في مصر في الشام في الأردن في السعودية في أي مكان فإنك تنفق عليهم ما وقع عليهم من فكر أو غيره، وتعلمهم دينهم وتعلمهم ما جهلوا وتبصرهم بالحق الذي جهلوه سواء كان شركا أو تهاونا بالصلاة أو غلا والدين أو تعاطي بالربا أو غير ذلك مما يقع من بعض المسلمين. جزاكم الله خيرا. إذا يختلف الحال بين كونه في بلد إسلامي وغير إسلامي. نعم جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟ هذا تختلف بدعة مكفرة المبتدع الذي يدعو إلى الشرك ويريد الشرك بالله فلا يصلى خلفه. أما إذا كان مبتدع يعود على الصفات أو يتعاطى الموالد ولكن ما في ما عند الشرك فهذا يصلى خلفه يتعاطي هذه إلى ذلك الجمعة، وإذا كسر غيره فينبغي يصلى خلف غيره. أما إذا كانت بدعته مكفرة فعبادة القبور واستغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه. نسأل الله السلامة. هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد علما بأن لهذا الرجل أشجارا تنتج فواكه يتكسب منها؟ لا يستحب له، يستبعد يستكين ونحن إذا كان خلفه ما يوفي منه عنده ما يوفي منه السلام عليك السنة ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. جزاكم الله خيرا. المستمع سيد رجب خليفة من مصر بعث برسالة يقول فيها يتزايد شوقي يوما عن يوم لأداء فريضة الحج لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهبا وحليا بدلا عنهما، فهل يجوز ذلك في دون أفادكم الله؟ بإذن الله لا يلزم لأنك عالي الله يقول من استطاع إليه سبيل، لكن اتفقت مع الزوجة وحللت بما سمحت به لك أو حللتما جميعا فكل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يرضي عنك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع مستور حامل عبد الله الصواط من الطائف حيث عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته ونعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة، فيسأل هذا السؤال ويقول هل يجوز أن نحكم على الإنسان بأنه متكبر ومرائي أم أن الكبر والرياء من علم الغيب ولا يعلمه إلا الله؟ ليس لك أن تحكم عليه بما لا تعلم، لكن الكبر والرياء له أمارات، فإذا كان اتهم بذلك هذا من باب التهمة كالمهرج ولا يسلم الرجال ما يرد السلام ما يبدأ بالسلام ونحو ذلك ما يدل على التكبر. ومثل هو ذلك عند الناس يصلي وإذا غاب عن الناس ما يصلي هذه علامة فيها علامة النفاق، فالإنسان يتهم بالعلامات التي يتعاطاها، أما أن تقول عالم غير علم فلا، لكن المنافقون يعرفوا بعلاماتهم والمراءون والمتكبرون يعرفوا بعلاماتهم، فإذا رماه بما هو ظاهر عليه من العلامات فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة آيات من القرآن الكريم في كتب التوحيد والفقه والحديث وغيرها من الكتب غير القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ نعم يقرأها الحمد لله، لكن لا يقرأ من المصحف، لا أقول يقرأها من كتب التفسير والحديث ولا بأس، إلا إذا كان على جنابه لا يقرأه حتى ولو كان في غير المصحف. بارك الله حتى يغتسل حتى يغتسل. جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ الإمام في الصلاة في قراءة سورة ما ولم يرد عليه أحد من المأمومين فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا كانت الفاتحة سليمة والقراءة سليمة فالباقي لا يضر. إذا جاء المصلي والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المصلي الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟ يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يصلي، هذا مأمور بالفاتحة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. إذا كان الإمام سريعا في الصلاة فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية؟ نعم ما يمانع حتى لا تفوتهم وينصحونه، أيوة ينصحونه حتى يطمئن ولا يعجل، وإلا فإن تكفي تسبيحة واحدة، تسبيحة عند الركوع والسجود تنتظر مرة ومرتين لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن حتى لا يعجل حتى يتمكن الجماعة من الشفاء، هذا هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا. إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض ذلك خشية أن يكون شغار لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ يقول إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض خشية أن يكون شغارا لأن أحد أبناء عمه متزوج أخته، هل يعتبر هذا من العقوق للوالدين؟ لا ينبغي أو لا ينبغي يرفض قول الوالدين، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط ليس هذا من الشغار، وإنك خطرت من بنات عمك وأنت قد زوجته ما يضر، الشغار يكون شرطا بينك وبينه زوجي وزوجي، أما إذا خطر منكم وزوجته من دون شرط ثم بدا لكم خطرتم منه فلا يضر. جزاكم الله خيرا. ما رايكم في من يفضل الزواج من البعيدات عن القريبات؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، الصواب اختيار الافضل فالافضل، قريبه او بعيده، أيوة. وقريبات افضل لانهن قريبات يحسن اليهن ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته عليه الصلاة والسلام، غالب أزواجه كلهم من أقرباء عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر وغيرهم كلهم من أقربائه، ما عدا صفية بن حيي من أقرباء فهم أقرباء. وما هو قول سماحتكم في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟ يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء أن النبي ينجب، ولكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل يختلف ذلك، يكون قريبا أنت وقد يكون بعيدا أنت، هذا إلى الله جل وعلا سبحانه، لكن إذا تركت الأسباب زوج من بيت معروفين من الديانة، معروفين بالذكاء، معروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق الله، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء، أما أن البنت النبي ولدها نبي وقدم لك بنا مطلقة هذا ليس بصحيح، كم لله من النبي ليست في نجيب وكم لله من غريب نجيب. جزاكم الله خيرا. إذا هذه الأقوال مرفوضة سمحت؟ نعم نعم، ينبغي أن يختار الفضلة الفضلة من قريبات أو غير قريبات، وإذا كان في القريبات من هو أهل فهن أولى لما فينا في صلة الرحم والإحسان إليهن، هذا كله طيب مثل ما تقدم عند الرسول صلى الله عليه وسلم خالق من جزاكم الله خيرا. متى يكون الزواج واجبا ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا؟ يكون مندوب إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه فإن يجب عليه النكاح، يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن يبادر فليبادر وإن غضب البصر وأحسن الفرج، فالواجب عليه يبادر حفاظا على دينه وعلى سمعته وعلى حظه. وقال بعض العلماء يجب مطلقا ما دام فيه شهوة ولم يستطيع فإن يلزمه ولو لم يخف الفتنة يعم الحديث يا معشر الشباب، وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة فيباح لمن شهوت له للكذبة والإعانة على أمور الدنيا إن أخبرها وعرفت أنه أيوة لا بد من الأخبار يقول نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت؟ لا ما من ذلك إذا لم يسأله عن شرع الله. أيوة يعني تفكير العارض ما يسأله عن واجباته ولا عن شرعه. هل تجوز قراءة سور من القرآن الكريم بدون تجويد وبدون تطبيق أحكام التجويد وخاصة في الصلاة؟ نعم إذا قام كلمات على طريقة العربية فإنه يجوز، لكن مع التجويد والعناية أفضل وأفضل. بعض الناس يقولون لن نتزوج ولن ننجب أولاد لأن الزواج وإنجاب الأولاد يعكر صفوهما وبسبب كثير من الأمراض، فالزوجة تصاب بعدة أمراض فتعكر على الزوج صفوة حياته وتصبح همه الشاغل، وكذلك الأولاد، فما نصيحتكم لهذا الصنف من الناس؟ هذا غلط. لا ينبغي هذا، يشرع الزواج والعناية بطلب الأولاد، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام. قال تزوج الولود الولود والولود فإني مكاشف بهن يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن لا تتزوج فإنه غفور البصر وأحسن الظن. الله جل وعلا قال وعنك يا منهم الصائم من مالهم والعناية. الزواج سنة المرسلين، فالهو واجب مع القدرة ومع الشهوة. فقول بأنه لا ينبغي الزواج أو يعمل بالزوجة قد تمرض أو الأولاد قد يشغلون الإنسان، كل هذا باطل، كل هذا من الخرافات التي لا وجه لها، بل من وساوس الشيطان، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. في الحياة الدنيا يختلف الناس في مراتب الإيمان بالله، فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه متوسط، ومنهم من إيمانه ضعيف. هل يتساوى هؤلاء الناس في نعيم الجنة في الآخرة؟ لا يتساوى. كما أنهم لم يتساوى في الدنيا في إيمانهم وأعمالهم، هكذا في الجنة، وهكذا أهل النار لا يتساوى. فأهل النار على حسب أعمالهم، وأهل الجنة على حسب أعمالهم. جزاكم الله خيرا. متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟ يجب أن يطلقها إذا حبسها 4 أشهر سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء، وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع. وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، ساءت الإله بينهما وأضغرته وصارت لا تستطيع البقاء معه وامتنعت من البقاء معه، فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإغرار بها. يقول إن الناس لا ضرر ولا ضرر، والله يقول سبحانه ولا تمسكون الضرر لتعتدوا. الواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريد أنه يطلقها ولا إغرار بها، ولا مانع من طلبه مالا ليدفع إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: رسول الله، ثابت لا أعيب عليه في كل قرى الأتين، ولكني أكره كفر الإسلام. وروى عنها أن قال: إني لا أطيقه بغضا. فقال: أتردنا عن حديقتك؟ قال: نعم. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثابت اقبل الحديقة وطلقها رسول الله. والله هذا الوجوب، لأن هذا فرق في الأوامر، ولأن في هذا دفع للضار وإحسان للجميع. الله يقول سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل مساحته. فلا يجب له أن يمسكها غارا، أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا وجدت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهدي أو السماع عنه. جزاكم الله خيرا. ومن حيث المعاصي سمعت شيء؟ لا يلزمه طلاقها التي معها.